إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، عن ابن عباس في الآية قال: يطهرن من الدم، وعن مجاهد قال: حتى ينقطع الدم. وقال ابن عباس في قوله: فإذا تطهرنا، قال: أي بالماء. وأخرج أحمد بسند حسن، والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل 4 أشهر، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد. وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فاجتذبتها فقلت: تتبعي بها أثر الدم. قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، عن ابن عباس في الآية قال: يعني أن يأتيها طاهرا غير حائض، وعنه قال: يعني الفرج لا تعدوه إلى غيره. قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، عن عطاء في قوله: التوابين، قال: من الذنوب، وفي قوله: المتطهرين، قال: بالماء. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وأخرج الترمذي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها ثم حملت، جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: حرثك، إيتي حرثك أن شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنه في قوله: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: إن شاء عزل وإن شاء غير العزل. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهن عنه. وأخرج مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: أعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فذهب الرجل فلم يلبث إلا يسيرا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، إن جارية قد حملت، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنما هو القدر، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وأخرج الترمذي وصححه والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموؤودة الصغرى، فقال كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه. قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، قال ابن عباس التسمية عند الجماع يقول بسم الله. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني تزوجت جارية بكرة وإني قد خشيت أن تفركني، فقال عبد الله إن الإلف من الله والفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصلي خلفك ركعتين وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في وارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عن ابن عباس في الآية قال لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنف فيها ويرجع عن يمينه. وأخرج مالك ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أخرج مالك في الموطأ والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله. وأخرج أبو داود وابن حبان بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في يمينه كلا والله وبلا والله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. في الختام هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.